يقول هل يجوز للشخص المسبوق أن يصلي مع شخص مسبوق آخر أن يأتم أحدهما بالآخر؟ نقول نعم، لو أنهما اثنان مسبوقان بركعتين بجوار بعضهما، فبعد أن سلم الإمام قام للقضاء ونوى الذي على اليسار أن يكون إماما للذي على اليمين فصلاتهما صحيحة. هذا السائل يقول إنه جاء إلى المملكة للعمرة والعمل وأحرم في الطائرة ونزل في جدة، فاتصل به إخوته في العمل فاضطر للذهاب عندهم وتغيير ملابس الإحرام، يقول وقمت بالعمرة بعد يومين فهل علي شيء؟ نقول نعم عليك شيء. الإنسان إذا تلبس بالعمرة لا يجوز له أن يرفضها ويتركها، لأن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، والإنسان الذي يرفض الإحرام لا يتم له ذلك ولا يصح منه، فهو باق بإحرامه وعليه فدية لبس المخيط، وإذا كان غطى رأسه فعليه فدية تغطية الرأس، وإذا كان مس طيبا فعليه فدية الطيب، وإذا كان ارتكب أيضا محظورات أخرى فعليه أيضا جزاؤها. فأنت بإحرام طوال تلك المدة التي كنت فيها لابسا لملابسك العادية ورافضا للإحرام، وكونك بعد ذلك أديت العمرة هذا تصحيح للوضع، وأنت أديت العمرة إنما بإحرامك الأول الذي في الطائرة، وما حصل بينهما من خلل عليك أن تجبره وأن تصحح ما حصل منك من أخطاء. فإذا كنت لم ترتكب شيئا من المحظورات إلا لبس الملابس المخيطة فعليك فدية تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة، إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من الرز أو القمح، أو صيام 3 أيام. في مكة هذا يقول ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يأتي أحد يصف معه أنه يصلي، لأن هذا هو ما يستطيعه، والله تعالى يقول لا صلاة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نقول هذا الكلام قول لبعض أهل العلم لكنه معارض لما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمنفرد خلف الصف لإعادة الصلاة. هذا يقول زوجته قامت بالعمرة وقبل أن تقصر شعرها استخدمت صابونا في الفندق معطر، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كانت استخدمته وهي عالمة ومتذكرة بأنه معطر فعليها فدية إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وأما إذا كانت ناسية ثم بعد ذلك غسلته مباشرة فأرجو ألا شيء عليها. مكة في مكة كل شيء في مكة. ما هي القبلة قبل الكعبة؟ القبلة النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الأمر يستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك استجاب الله دعاءه وحولت القبلة إلى هذه الكعبة. هذا يقول صليت أنا وشخص آخر في الجمعة في مسجدنا، وكنت أنا الخطيب وهو المستمع، وذلك بسبب الخوف. هل صلاتنا صحيحة؟ المسجد هل هو جامع؟ الذي يظهر والله أعلم أنها لا تنعقد بأقل من ثلاثة، كما هو قول كثير من أهل العلم. نعم، يصلوها ظهرا، يعيدون ظهرا. يقول رجل لديه مال تجب فيه الزكاة ولديه أخ وابن عندهم أطفال وحالتهم فقيرة، هل يجوز إعطاءهم من الزكاة؟ نقول أما الأصول والفروع فلا يجوز إعطاءهم من الزكاة، كالآباء والأمهات والأبناء والبنات وإن نزل. وأما الإخوة فإذا كنت لا تنفق عليهم وإنما ينفقون على أنفسهم وليسوا تحت رعايتك وولايتك فيجوز أن تعطيهم من الزكاة، الإخوة وأبناؤهم والأعمام ونحو ذلك، هؤلاء أفضل من تدفع له الزكاة لأنها تكون صدقة وصلة. استقلت حياة الابن عن أبيه، استقلت أو ما استقلت، الأصول والفروع لا تحل لهم الزكاة. هذا يقول انه كان يؤدي العمرة واثناء السعي اصابه دبوس من الاحرام فنزف دما بسيطا من جسمه، فما حكم ذلك؟ نقول لا شيء عليه ولا يؤثر هذا في نسكه، وكما تعلمون السعي لا تشترط له الطهارة، الذي تشترط له الطهارة هو الطواف، وأما السعي فيجوز للإنسان أن يسعى بدون طهارة، لكن الأفضل أن يكون طاهرا. أبدا. هل يجوز للإنسان أن يحلق أو يقصر لإنسان غيره يريد أن يتحلل من إحرامه؟ نقول نعم، يجوز للإنسان أن يقصر لنفسه أو يقصر غيره ولو كان محرما، ولا شيء في هذا. هذا يقول إنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما وقد اشترى دشا وهو ما تستقبل به القنوات الفضائية، يقول اشتريته رغما عن أهلي وعدم رضاهم بذلك، والآن أحسست بالذنب، وأصبحت حالتنا المادية ضعيفة شيئا ما بعد شراء هذا الجهاز، وأريد أن أتوب إلى الله وأنا أعلم، لأن باب التوبة مفتوح، ولكن ما رأيكم في هذا الجهاز؟ هل أبيعه لإصلاح سيارتي أم أبيعه لأتصدق به مع رجائي بأن تدعو لي بالهداية؟ أسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين الهداية والصلاح والتوفيق والرشاد والسداد والبعد عن مهاوي الردى والردائل، ونسأل الله تعالى أن يثبت الجميع على طاعته، وأن يحيينا حياة طيبة ويتوفانا على الإسلام، وأن يجنبنا الفتن الظاهرة والباطنة. وأما ما ذكرت من سؤالك بأنك تريد أن تبيعه، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأنت إذا بعته إنما أسعفت واحدا لأجل أن ينظر من خلاله إلى ما حرم الله، فكنت معينا له على الإثم والعدوان، فالواجب عليك أن تتلفه وأن تتخلص منه، والله تبارك وتعالى هو الرزاق، وهذا ما حصل لك هذا من فضل الله عليك، كونك أحسست بالذنب ثم ما شعرت به من التأثر المادي والنقص المادي، هذا من فضل الله عليك وعلى أهلك، لأجل أن لا تتمادى في غيره، وإلا فإن الله جل وعلا قد يعطي العبد على معاصيه ما يحب ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، والله تعالى يمهل ولا يهمل، وقد رأينا حوادث كثيرة في زمننا هذا تجعل الحليم حيران، رأينا أناسا يبارزون الله تعالى في المعاصي فيهلكهم بأهون الأشياء، إما أن تنشق الأرض من تحتهم ويسقطون فيها، أو ينزل عليهم المطر الذي فيه حياة الناس فيغرقون فيه، أو يصيبهم بحوادث حريق أو غير ذلك من الأمور، أو يصيبهم بالهواء الذي لا بد من تنفس الإنسان له، ويتحول هذا الهواء إلى أعاصير تقتلعهم وأموالهم، فما أهون الخلق على الله، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يتنبه لما هو فيه من خطر وما هو فيه من نعمة، لئلا تنقلب عليه الأمور وتتغير الموازين. وقد رأيتم في سنتنا هذه عدد من الحوادث، لو أحصينا عدد حوادث الزلزال التي وقعت هذا العام لوجدنا أنها كثيرة خلال 7 أشهر فقط، عدد من الحوادث المدمرة المهلكة التي ابتلعت الناس وأهلكتهم ورملت ويتمت وصار لها أثر كبير في حياة الناس، سببها هو عدم قيام الإنسان بما أوجب الله عليه. إن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وما نزل بلاء إلا بذنب وما نزع إلا بتوبة، فعلى الإنسان أن يكون محاسبا نفسه، وكما هو معلوم لدى الجميع أي صاحب بقالة أو مؤسسة أو متجر يجعل له جرد يومي في آخر الدوام، وجرد أسبوعي في نهاية الأسبوع، وجرد شهري، وجرد سنوي. أنت يا ابن آدم اعمل هذا العمل مع نفسك، خلال هذا اليوم أنا رابح ولا خسران؟ هل تجارتي هذا اليوم نافعة ولا فيها خسارة؟ إذا كانت نافعة فنزداد من الخير، وإذا كان فيها خسارة نحاول أن نصلح الغلط. ماذا حصل لنا من الخلل؟ صلاة الفجر فاتتنا، كيف نعوضها؟ صلاة الظهر ما أدركنا منها إلا ركعة، كيف نعوض ذلك؟ صلاة العشاء فاتتنا، كيف التعيش لإدراك هذه الأمور؟ من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذه الفضائل أين تذهب للإنسان الذي فتته هذه الأمور؟ اللسان الذي يتكلم به الإنسان وخلقه الله نعمة له، لأي شيء تستعمله، هل هو للسباب والشتام وأكل الزور والحيل والكذب والغش والخداع، أم أنك تستعمل هذا اللسان في ذكر الله وتجعله رطبا بذكر الله جل وعلا؟ الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وكل إنسان منا لا يدري متى ينتهي. قد لا يصلي بعضنا العشاء اليوم، وعدد من الناس صلينا عليهم اليوم الظهر والعصر والعشاء والمغرب، وعامس كانوا مثلنا جاسين ويشتغلون مثلنا. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من إنسان كبير السن عمر، وكم من إنسان شاب ممتلئ حيوية ومع هذا لم يكمل شبابه. فالمعايير لا بد للعقلاء أن يستعملوها. وإذا مات ابن آدم سوف يوجه إليه 4 أسئلة يوم القيامة. سيسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وليست المسألة مثل ما يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، عندما يرى الأمور على غير حسابه. الكافر لا يظن أن هناك شيء من حساب أو عقاب، وإنما يستمتع من متع هذه الدنيا، حتى أنه إذا أتاه نقطة النهاية يظن أن هذه انتهت بس، خرجت روحه ودفن مثل ما تدفن الكلاب وانتهى وصار تراب. هذه نظريته. أما المؤمن فليس كذلك، يعتبر ما بعد الممات هو الحياة الأخرى الباقية، وهو الحياة الطويلة التي ينبغي أن يستعد الإنسان لها، ويعتبر هذه الحياة الدنيا فترة إجازة لأجل المذاكرة والاستعداد، عبارة عن فترة اختبارات. كما هو معلوم قبل اختبارات الشباب يستعدون للاختبار قبل أسبوع، هي هذه الحياة الدنيا، هي فترة إجازة لأجل الاستعداد والمذاكرة، حتى إذا انتهى الإنسان من هذا الأسبوع جاءه الاختبار النهائي. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا. هذا يقول: عندي ولد أحواله ضعيفة، لأنه موظف ومعاشه قليل، وأنا والده أملك أملاك طائلة، هل يجوز أن أزيد خواته على قيد الحياة، علما بأني أملك عندي أولاد كثيرين غير متزوجين؟ نقول: أما النفقة فلك أن تنفق عليه، ما يتعلق بالنفقة لك أن تنفق عليه، وأما ما يتعلق بالتمليك فيجب أن تسوي بينه وبين أخوته، ولا تفضل واحدا على واحد. أما أن تنفق عليه نفقة فلا بأس بهذا، فإذا كان عنده عدد من الأولاد مثلا تأتيهم بطعام وتأتيهم بما يحتاجونه من ملابس يستهلكونها ويلبسونها، هذا لا بأس به. وأما أن تسلمهم نقود فينبغي أن تسلم البقية كذلك. فإذا كان هذا على سبيل النفقة لا بأس به، وأما إذا كان إذا كنت تنفق على الآخرين كذلك، وأما على سبيل التمليك فلا بد من المساواة بين الأولاد. يقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها بعد السعي بين الصفا والمروة؟ نقول نعم، لكن ما تقص شعرها عند الرجال، تقص شعرها في مكان لا يراها الرجال. يقول نرى في الحرم صلاة النساء بجوار الرجال وكذلك أمامهم، فما حكم ذلك؟ نقول هذا من الغلط، خصص للنساء أماكن معينة في جميع جهات الحرم في مؤخرته، في كل نواحي الحرم خصص أماكن للنساء، لا تكون أمام الرجال ولا بجوارهم، ولكن النساء وأولياؤهن يعاندون في هذا ويعجز عنهم المسؤولون المكلفون بهذه الأعمال، وقد وضع عند جميع الأبواب وعند جميع الممرات من يوجهون النساء لأماكنهن، لكنه عند إقامة الصلاة يخالفون في هذه الأمور، وهذه أمور لا تنبغي، ينبغي للإنسان أن ينتبه لمكان النساء ويضع امرأته فيه، وإذا أراد الخروج يأتي إلى هذا المكان ويذهب بها. لكن ما حكم صلاة الرجل بجوار المرأة أو خلفها؟ نقول الصلاة تصح مع الكراهة، لا تعتبر الصلاة باطلة لكنها مكروهة. هذا يسأل عن بعض أنواع من العصيرات، يقول مكتوب عليها خالية من الكحول وهي مصنوعة في سويسرا ونحو ذلك. نقول إذا كانت خالية من الكحول فأرجو إن شاء الله على شيء فيها، وإن كان الورع هو تجنب هذه الأمور ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول كيف نصلي الركعات الفائتة؟ هل نكتفي بالفاتحة أو نقرأ معها سورة قصيرة؟ نقول ما هي الركعات الفائتة؟ هل فاتك مثلا ركعة في المغرب أو ركعتين؟ إذا كان فاتك ركعة في المغرب فإنه بعد سلام الإمام تأتي بركعتك تكتفي فيها بالفاتحة، أما إذا كان قد فاتك ركعتان في صلاة المغرب فإنه بعد سلام الإمام تقوم وتقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع وتجلس بعد ذلك للتشهد، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة تكتفي فيها بالفاتحة. يقول إذا كان إنسان في أثناء غسله للجنابة انتقض وضوءه فهل يعيد الوضوء والغسل أم ماذا يفعل؟ نقول بل يعيد الوضوء فقط، أخر الوضوء يقول هل يمكن للمصلي أن يسد الفرج أثناء الصلاة؟ نقول نعم، وهذا هو السنة، إذا كان انفتحت أمامك فرجة بعد أن كبرت تكبيرة الإحرام فإنك تتقدم للصف الذي أمامك. يقول هل يجوز للمنفرد وهو يؤدي الفريضة أن يقرأ في المصحف؟ نقول نعم، ولكن لا يكون هناك عبث كثير عند تقليبه للمصحف. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.